بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر. حدثناه أبو القاسم قال حدثنا علي بن إبراهيم بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيد الله بن يحيى المقري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحدثناه من طريق آخر بهذا اللفظ: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. أما أن الملائكة خلقوا من نور فهذا ثابت، لكن من نور الذراعين والصدر هذا قال عليه المحقق شيء فيه. قال أخرجه عبد الله في السنة، قال أخرجه عبد الله في السنة، وعنه ابن مندى في الرد على الجهمية عن أحمد بن حنبل به، وهو أثر موقوف على عبد الله بن عمرو، وكان يحدث عن أهل الكتاب. إيش؟ وكان يحدث عن أهل الكتاب، فلعل هذا منها، وأعل بتدليس هشام بن عروة. فيه وحشة، فيه نكارة، من الملائكة من نور الذراعين، يعني ذراعي الرب والصدر. الله المستعان، أمر عظيم. أما أنهم خلقوا من نور، نعم، نور. خلقت الملائكة من نور في الصحيح، نسأل الله. طيب، الجوش. وحدثناه من طريق آخر بهذا اللفظ: اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما في إثبات الذراعين والصدر، والثاني في خلق الملائكة من نوره. أما الفصل الأول فإنه غير ممتنع، حمل الخبر على ظاهره في إثبات الذراعين والصدر. إيش غير ممتنع؟ حمل الخبر على ظاهره في إثبات الذراعين والصدر. غير ممتنع، الشأن في الإثبات، غير ممتنع شيء. هذا لا يفيد شيئا، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن لا نثبت ذراعين وصدرا هي جوارح وأبعض. هذه شيء سنة يكررونها، بل نثبت ذلك صفة. بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا اليدين والوجه والعين والسمع والبصر، وإن لم نعقل معناه. نثبتها صفة غير مفهومة، نعقل معناها يعني وإن لم نفهمها. هذا فيه جنوح إلى التفويض، بل نثبت لله وجها، نثبت له يدين وله أصابع، ولا نقول ليس بجارحة بل هو صفة، هل كانوا يشعر بأنه أمر معنوي، أن هذه الصفات يعني معنوية أو أنها غير مفهومة كما يقول. نثبتها صفة من غير أن يعني نقول لله يدين، لكن لا نعقله، لا نعقل معناهما. فإن قيل عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ به. قيل وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ به. قيل إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيها. إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيها. فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا، يعني أنهم سمعوه من النبي. نعم. فإن قيل، فقد قيل إن عبد الله بن عمرو أصاب وسقين يوم اليرموك، وكان فيها من كتب الأوائل مثل دانيال وغيره، فكانوا يقولون له إذا حدثهم: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا من وسقيك يوم اليرموك. فيحتمل أن يكون هذا القول من جملة تلك الكتب فلا يجب قبوله. وكذلك كان وهب بن منبه يقول: إنما ضل من ضل بالتأويل. ويرون في كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى العرش رأى شخصا ذا وفرة، فتأول أهل التشبيه على أن ذلك ربهم وإنما ذلك إبراهيم. قيل هذا غلط لوجوه: أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذلك، لأن فيه إلباس في شرعنا، وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعا لنا ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أن ننزه الصحابة عن ذلك. والثاني: إن شرعنا وشرع غيرنا سواء في الصفات، لأن صفاته لا تختلف باختلاف الشرائع. فإن قيل على كل حال الشأن في الثبوت. فإن قيل يحتمل أن يكون ذلك صدرا وذراعين لبعض خلقه، آمنت بالله، لأنه ذكر الذراعين والصدر مطلقا، وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين وصدرا. وقد وجد في النجوم، في النجوم، نعم، ما يسمى الذراعين. يا والله صحيح الذراع. الذراعين النجوم فيها النسر، وفيها يسمونها العوام الآن الذراعان. ما أدري كأنهم يعنوا بها ما يسمى بالمقدم والمؤخر. وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين وصدرا، وتكون الفائدة في ذلك التنبيه على ما في قدرته من المخلوقات وإنشاء المخترعات. قيل هذا غلط، لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام، والألف واللام يدخلان للعهد أو للجنس، وليس يمكن حمله على الجنس، لأنه يقتضي كل ذراع وكل صدر، وليس هاهنا معهود من الخلق يشار إليه، فلم يبقى إلا أن يحمل عليه سبحانه، لأنه أعرف المعارف. يبين صحة هذا أنه لما أراد تخصيص بعض الملائكة بفضيلة أو حكم عرفه باسمه، نحو قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، ونحو ذلك. ولأن حمله على بعض خلقه يسقط فائدة التخصيص بالملائكة، فلما خص الملائكة بالذكر علم أنه قصد تشريفهم، وإذا حمل على بعض خلقه لم يكن لهم مزية. وأما الفصل الثاني وهو خلق الملائكة من نوره، فليس على ظاهره، ومعناه خلقها بنوره تشريفا لهم، كما خلقها بنوره، بنوره، نعم، على غير من نوره إلى بنوره. هذا أقول هذا معنى كلام ومعناه خلقها بنوره تشريفا لهم، كما خلق آدم بيده تشريفا له على غيره من خلقه. وإنما لم يجز حمله على ظاهره، لأن ذلك يحيل صفاته ويخرجها عما تستحقه، لأن نور ذاته قديم، والقديم لا يتبعض، فيكون بعضه مخلوقا كسائر صفاته. وهذا ظاهر كلام أحمد، وذلك أنه قال في قوله تعالى وروح منه يقول من يقول من أمره. وتفسير روح الله أنها روح الله خلق أنها روح الله خلقها كما يقال سماء الله وأرض الله. فلم يحمل الكلام على ظاهره في الروح فلم يحمل الكلام على ظاهره في الروح بل تأوله لأن في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته كذلك هاهنا. انتهى انتهى صلى سبحان الله سبحان الله. المهم مثل هذا الحديث لا يعول عليه في إثبات شيء في هذا المقام العظيم في شأن رب العالمين. سبحان الله. شو اللي بعد هذا فصل؟ أحسن الله إليك. اللي بعد حديث مرضت فلم تعدني. ها يا عبدي مرضت فلم تعدني. إيه خليك أنت. نعم. سهل هذا. نعم رايد.